فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. صححه الألباني في صحيح الجامع. ألا تحب يا عبد الله يكون لك عند الله عهد أن يدخلك الجنة إذا خرج العباد من قبورهم عارية أجسامهم، حافية أقدامهم، مكشوفة رؤوسهم، يقفون في موقف واحد، فينظر العبد عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وعن يساره فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، حينئذ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. في هذا اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لأنه لكل امرئ منهم شأن يغنيه، كل امرئ مشغول بنفسه. فاحذر يا عبد الله، احذر قبل أن تصل إلى هذا الموقف العصيب وأن تشهد هذا اليوم العسير الذي لا يفك العبد منه إلا إيمانه وصدقه مع الله جل وعلا. فاحرص أن يكون لك عند الله عهد بأن يدخلك الجنة، وإذا أدخلك الله الجنة فزت بأعظم جائزة، أعظم جائزة أن يدخل العبد الجنة، لأنه أمن من النار وضمنت له الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ينظر أهلها إلى الرب جل وعلا فلا يرون شيئا من نعيم الجنة أعظم من رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا العهد والميثاق، وأن يدخلنا جنته بفضله وكرمه، وأن يرينا وجهه الكريم، وأن يسعدنا بالنظر إليه في جنة النعيم.